ما رجع سلبه لغير حاجة. نعم. رواه أبو داود وله والترمذي وله شاهد من حديث أنس عند ابن مالك ومستدرك الحاكم وعن سهل بن سعد السعيد عند الحاكم فالحديث صحيح. يحتاج مراجعة سنده وبهذه الشواهد يكون إذا كانت سنده جيد يكون باب الصحيح لغيره، وإن كانت سندها فيها لين فهي باب الحسن لغيره. نعم. الأقرب منها بعد طلوع الشمس، بعد ارتفاع الشمس يشرع الإنسان جلوس المسجد حتى ترتفع الشمس، والأقرب منها بعد طلوع الشمس. نعم، بعد ارتفاع الشمس. لا، السنة خلاف ذلك مكروه. السنة أن يكون الأذان سمح، ليس فيه عجلة وليس فيه تمطيط، بين الأذانين. يرد وراه الشيخ. يرد يجاب. نعم. أحسن الله إليك، أحيانا يكون المؤذن يستعجل بالأذان، ما يمدي من الواحد يرد وراه. لا يتابعه، والحمد لله الأمر ميسر ولو استعجل، متابعة متيسرة. لكن العجل علم ترسل، لا يكون ملحن ولا يكون معجل، لكن هو بين ذلك. وإذا ما استجاب أحسن الله إليكم المؤذن يجهب المؤذن مطلقا، وإذا كان في خلل يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة. إذا ما استجاب الإمام يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة حتى يبدل أو يستجيب. أحسن الله إليكم.